فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا حد يعني حد القذف، فيتنصف كما يتنصف حد الزنا. انتبه، إذن كون العبد 40 من باب إيش؟ من باب القياس. وقال بعض العلماء إنه إذا كان حد إذا كان حرا أو عبدا فإنه يجلد 80 جلدة، لأن الآية عامة والحق لمن؟ للمقذوف. والمقذوف بالزنا سيتدنس عرضه سواء كان القاذف حرا أو عبدا، فالأمر فيه ظاهر، لأن الحد هناك لمن؟ الحد لله. وبشاعة الزنا وشناعته بالنسبة للحر والعبد تختلف، فاختلف جزاؤه. أما هنا فالمضرة على من؟ المقذوف، والمقذوف يقول إن عرضي تدنس سواء كان القاذف حرا أو عبدا. فالصحيح أن عندي القول الثاني أنه يجلب 80 جلدة سواء كان حرا أو عبدا. والدليل عندنا فيه عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد، والحكم يتعلق بمن؟ بغيره، بخلاف الزنا. فالقياس إذن لا يصح. ثم قال والمبعض بعضه والمعتق بعضه بحسابه. طيب، فيه تنبيهات. أولا قال المؤلف إذا قذف المكلف محصنا، ذكرنا كلمة محصن وقلنا أنها عامة تشمل الذكر والأنثى ولا لا؟ طيب، وظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والده فيجلد 80 جلدة. الولد قذف والده قال يا زاني والعياذ بالله، يجلد حد القذف ولا لا؟ نعم يجلد، هذا أشنع، يعني قذف الولد والده شنيع جدا. ويشمل كلام المؤلف قذف الوالد ولده، الوالد إذا قذف ولده قال لولده أنت لوطي أنت زاني أنت فاعل، يعني من هذا الخبائث، يجلد الوالد ولا لا؟ كلام المؤلف يجلد لأنه يعني أطلق قال محصنا، وهذا خلاف المذهب. المذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يجلد به، كما أنه لو قتله لا يقتص به أو لا يقاد به. وقد سبق لنا أن هذه مسألة أنه يقتل بولده فيها خلاف. والصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد، سواء قلنا إنه حق لله أو للآدمي، لأننا إذا قلنا إنه حق لله فالأمر فيه ظاهر أنه لا سلطة للوالد على ولده فيه، وإذا قلنا حق للآدمي فإننا نقول إن الولد إذا لم يرضى بإسقاط حقه فإن له المطالبة به، كما أن له أن يطالب والده بالنفقة بالإنفاق عليه له أن يطالبه فيه. فهذا مثله لما أهدر كرامة ولده وأهانه أمام الناس فليقم عليه الحد. والآية عامة. طيب، ويدخل فيه من قذف نبيا ولا لا؟ كلامه يشمل هذا. وقد قيل به أن من قذف نبيا فليس عليه إلا الحد، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أن من قذف نبيا فإنه يكفر ويقتل، يقتل كفرا. فإن تاب فإنه يقتل حدا ولا يقتل كفرا، والفرق بين القتلتين أنه إذا قتلناه كفرا لا نغسله ولا نكفره ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين، وإذا قتلناه حدا صار الأمر بالعكس. طيب، وظاهره أيضا ولو قذف أم نبي صلى الله عليه وسلم، نعم لو قذف أم نبي، مثل أن نقول إن مريم والعياذ بالله إنها بغي، يقتل ولا لا؟ ها؟ يقتل، هذا لا بد أن يقتل، لأنه حتى لو فرضنا أن أنه من باب القذف فهو من باب تكذيب القرآن، لأن الله قال في مريم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، لكن الكلام في أم نبي غير مريم، والصحيح أنه يقتل، يقتل كفرا من قذف أم نبي لما في ذلك من الشناعة العظيمة، حيث يوهم أن الأنبياء وحاشاهم من ذلك أولاد بغايا. طيب، وظاهر كلامه أيضا حتى لو قذف زوجة نبي فإنه يحد 80، يعني داخل في عموم محسن، شوف العمومات، ولكن هذا أيضا فيه خلاف، إلا في عائشة فإن من رماها بما برأها الله منه فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، لكن لو رماها بغيره أو رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي كان فالصحيح أنه يكفر أيضا ويقتل. قال شيخ الإسلام لأن في هذا من الغضاضة وإذلال النبي شيء لا يتهاون به، وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته بعده، إذا كان نهانا أن نتزوج زوجات الرسول بعده إكراما له وحماية لفراشه فكيف والعياذ بالله يدنس بهذا؟ وهل قذف زوجات الأنبياء إلا قذف للأنبياء إلا استهزاء بالأنبياء وسخرية بهم؟ ولهذا في الصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف. نعم. ها؟ بهذه العمومات يعني الظاهر غير مراد للمؤلف، الظاهر أن هذه العمومات غير مرادة. نعم. ها؟ نعم. ها؟ إيه؟ لأن ابن حزم رحمه الله يقول المحصنات أي الفروج، فتخلص من هذا. نعم. يقولون معناها الفروج المحصنات، والرجل له فرج محصن. لا، يقول هي للنساء لكن لا فرق بينهما قياسا. ها؟ في الزنا. نعم. ما يقول مثلا رأيت أمرا منكرا، كيف الجريمة؟ كيف يعني أنت يعني واحد شاهد إنسان يزني كذا، ينظر إذا كان هذا الرجل معروف بالفساد فهو يجب أن يبلغ الجهات المسؤولة، ولكن ما يقول رأيته يزني، يقول رأيت عنده امرأة ورأيته يفعله معها فعلا منكرا بس ولا يصرح. معتق بعضه بحسابه، المعتق بعضه بحسابه، ما معنى قوله المعتق بعضه بحسابه؟ يعني معناه يعني إذا وجد إنسان بعضه حر وبعضه رقيق فإنه بحسابه، بحسابه منين؟ من الأربعين، يجلد بحسابه من الأربعين، فإذا كان نصفه حرا فإذا كان نصفه حرا جلد لا على القول على رأي المؤلف جلد عشرين جلد عشرين على رأي المؤلف نعم صح نعم جلد نعم بحسابه أربعين على أنه رقيق وعشرين على أنه بعضه رقيق يعني ستين صح نعم المنطق بعضه بحسابه. لكن كيف يتصور أن يكون الإنسان نصفه حر ونصفه رقيق؟ لا يتصور فيما إذا كان عبد بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه رحمك الله وكان الشركاء الآخرون فقراء وكذلك المعتق فقير فقيرا ففي هذه الحال يعتق منه ما عتق. وإذا مرة كان هذا عبد له أربعة أثياب كلهم يملكونه لكل واحد ربع فقام أحدهم فأعتق نصيبه منه كم يعتق منه؟ الربع. هذا المعتق إن كان غنيا فإن العتق يسري إلى بقية العبد ويغرم القيمة لشركائه. وإن كان المعتق فقيرا فإنه لا يلزم يعني ما ليس عنده مال فيبقى بقية العبد إيش؟ رقيقا يبقى بقية العبد رقيقا. طيب هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحال يعتق العبد ولكنه يقوم بقية لبقية الشركاء ويستفعى معنى ما يقال له اف أنت الآن لإعتاق نفسك ويكون حينئذ بقيته يكون كالمكاتب نفس العبد هو اللي يذهب ويطلب يتكسب حتى يؤدي. فإن لم يكن له كسب فإنه يبقى ثلاثة أرباعه رقيقا. واضحة؟ زين. طيب مثال ذلك نعيد نعود المثال على وجه التضح به. عبد بين أثياب أربعة أعتق أحد الأربعة نصيبه فأعتق هل يصل العتق إلى الباقي؟ في التفصيل إن كان المعتق غنيا سار العتق إلى باقيه وألزم المعتق بدفع قيمة حصص الشركاء. ولنفرض أن قيمة هذا العبد 800 كم يدفع لشركائه؟ 600 ويعتق العبد كله ويكون الولاء للمعتق. فإن كان المعتق فقيرا فإن بقيته لا يعتق. لكن في خلاف بين أهل العلم هل يستفعى العبد بمعنى أنه يقوم بقيته؟ احنا قلنا قيمته 800 فيقال العبد اكتسب الآن وأعطي أسيادك الثلاثة قيمة حصصهم 600 أو يقال لا يستسعى وإنما يبقى ثلاثة أرباعه رقيقا. عرفتم؟ فإن كان العبد عاجزا لا يستطيع فإن ثلاثة أرباعه يبقى رقيقا على كلا القولين لأنه لا يمكن أن نعتقه فنضر شركاءه أسياده الثلاثة. طيب إذا كان معتقا بعضه فإنه بحسابه. فإذا كان في المثال الذي ذكرنا أعتق ربعه كم يجلد؟ ها؟ طيب ما هو 40 بيجد على كل حال، يجد 40 على كل حال، يضاف إليه مما فوق 40 بقدر ما عتق منه، فإذا عتق ربعه أضفنا 10، الربع ربع 40 10، فيوجد في هذا المثال 50 جلدة. نعم، هذا معنى قوله والمعتق بعضه بحسابه. قال المؤلف وقذف غير المحصن يوجب التعزير، هذا هو القسم الثالث من عقوبة القاذف، إذا قذف غير محصن فإنه يعذر، والتعزير بمعنى التأديب وليس له قدر معين. وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف هل يزاد على 10 جلدات أو لا يزاد، وبيان صحيح من ذلك. لكن نعم، قال المؤلف وهو حق للمقذوف، وهو أي حد القذف حق للمقذوف وليس حقا لله، وبناء على ذلك يسقط بعفوه، لو عفى بعد أن قذفه بالزنا قال لم سامحك الله سامحك فإنه يسقط، لأنه حق له، كما لو كان له عليه دراهم فعفى عنها فإنها تسقط عنه، ولا يستوفى بدون طلبه، ولا يستوفى بدون طلبه، يعني ما دام المقذوف ساكتا ما نقول للقاذف شيئا حتى لو بلغت الإمام، لو بلغت الإمام فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حق للمقذوف فإننا لا نتعرض له حتى يأتي صاحب الحق فيطالب، واضح؟ طيب أيضا يترتب على ذلك أنه إذا كان المقذوف والدا للقاذف فإنه لا يحد، بناء على أن الولد لا يثبت له حق على أبيه إلا ما أوجبه الله تعالى له من النفقة. الولد قذف والده فلا يقام عليه الحد، بالعكس الوالد قذف ولده، نعم صح، الوالد قذف ولده فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه حق للولد، والولد لا يثبت له حق على والده. طيب وهل يترتب عليه على هذا الخلاف أنه يتنصف أو يبقى كاملا؟ بعضهم بناه على هذا وقال ومن بنى على هذا الخلاف أنه إذا كان حقا للمقذوف فإن العبد يحد حدا كاملا، وإن كان حقا لله فإن العبد يحد على النصف كالزنا. إذن الذي يترتب على هذا كم؟ 4 أمور. أولا أنه يسقط بعفوه، والثاني لا يقام حتى يطالب به، والثالث أنه لا يقام للولد على والده، والرابع أنه يتنصف إذا كان أنه يحد كاملا، أنه يحد كاملا لأنه حق لمن؟ للمقذوف، والمقذوف يقول من قذفني فأنا أطالب بحقي 8 جلدة. هذه 4 أمور تتفرع على هذا. فإن قلنا إنه حق لله انعكست الأحكام، تنعكس الأحكام، فيقام عليه الحد بدون طلب، ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام كحد السرقة. ويجب للولد على والده لأنه حق لله. والرابع يتنصف كالزنا لأنه حق لله. لكن الغريب أن هذا الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق للمقذوف كما هو المذهب الآن. المذهب أنه حق للمقذوف ومع ذلك يتنصف. وعلى هذا فيكون في هذا شيء من التناقض، لأنك إذا جعلته حقا للمقذوف فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حرا أو عبدا وما يدري الناس. فصار على هذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فأبو حنيفة ومن تبعه يقول أنه حق لله عز وجل، وجماعة آخرون يقول أنه حق للمقذوف ويترتب عليه هذا، إلا أن التنصف حتى عند القائلين بأنه حق لله بأنه حق للمقذوف يرون أنه يتنصف. ثم قال والمحصن هنا، نعم الراجح أنه حق للمقذوف، يظهر لي أنه حق للمقذوف، نعم. لكن مسألة التنصف هي المشكلة، وإن كان عليها جمهور أهل العلم لكن ظاهر الآية العموم. قال والمحصن هنا أي في باب القذف، وقيده بقوله هنا احترازا من المحصن في باب الزنا، انتبهوا له، لأن عندنا الآن محصنان، لأن عندنا محصنين، المحصن الأول في باب الزنا وسبق. من هو المحصن هناك؟ هو الذي متى امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. إذن هو البالغ العاقل الحر الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح. شوف الآن هنا قال حر، هنا الحر، المحصن هنا الحر، موافق لهناك؟ موافق بارك الله فيكم، لأن يقولهما بالغان عاقلان حران، الحرية شرط هنا وهناك. طيب المسلم، نعم هنا شرط وهناك ليس بشرط، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين. طيب إذا اختلف في هذا، العاقل شرط هنا وهناك، العفيف هنا شرط وهناك ليس بشرط. أولا هناك لو كان من أفجر الناس، بل هو في الواقع مو عفيف لأنه زنى ولا لا، فإنه يكون محصنا، يكون محصنا. طيب هذا الاثنان المسلم والثاني العفيف، واتفق في الحرية والعقل. طيب الملتزم، هذه في الحقيقة لا داعي لها، يظهر لي والله أعلم أنها سهو من المؤلف، لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام، لأن الملتزم أعم من المسلم. الملتزم يدخل فيه المسلم والذمي ولا لا، كما سبق. وهنا خرج الذمي بقوله المسلم، فالظاهر أن هذا من المؤلف وهم، ولهذا ما ذكره في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب. نعم الماشي، نعم لا. طيب يقول الذي يجامع مثله، يختلف عن ذاك ولا لا؟ لا يختلف، لأن هنا هناك وهما بالغان، فيشترط هناك البلوغ وهنا لا يشترط البلوغ، ولهذا قال المؤلف ولا يشترط بلوغه، ولا يشترط بلوغه. نشوف الآن هناك يشترط أن يكون قد جامع زوجته في نكاح صحيح، وهنا لا يشترط. إذن هناك شروط تعتبر لا تعتبر هنا، وهنا شروط تعتبر لا تعتبر هناك. ولننظر الآن الذي يتفقان فيه، الحرية يتفقان، العقل يتفقان. طيب بس اثنين فقط. طيب ينفرد المحصن هنا في باب القذف باشتراط الإسلام والعفة. نعم لا، هذاك من باب أولى، لأن ذاك الشرط أن يكون بالغا، من باب أولى. طيب لكن وهناك نشوف يتميز هناك بأنه لا بد أن يكون بالغا وأن يكون قد جامع في نكاح صحيح وحر ومسلم. إذن لا يشترط الإسلام، وهنا يشترط. صار ينتاز لك باثنين، وهذا ينتاز باثنين. طيب قال المؤلف الذي يجامع مثله وهو ابن 10 سنين وبنت 9 سنين، فلو قذف صغيرا لم يبلغ 10 فإنه لا يحد، ولو قذف صغيرة لم تبلغ 9 لم يتم لها 9 فلا حد، لأنه لا يجامع مثله فلا يلحقه العار بذلك. قال المؤلف وقذف غير المحصن نعم متفق عليه نعم، وقذف غير المحصن يوجب التعزير. نشوف الآن لو قذف عبدا كان القاذف حرا والمقذوف عبدا يعزر كذا، قذف كافرا ولو ذميا يعزر، قذف شخصا متهما بالزنا يعزر لا يقام للحد لأنه ليس بعفيف، قذف صغيرا لا يجامع مثله يعزر لأنه لم يبلغ الشرط. طيب دليل اشتراط الحرية، إذا قال قائل الآية عامة والذين يرمون المحصنات، قلنا لكن الحر لا يسمى محصنا في عرف الشرع، قصد العبد، يعني العبد لا يسمى محصنا في عرف الشرع، وعلى هذا فيكون خارجا من القيد ليس داخلا، فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه. لكن طيب المسلم وش الدليل على اشتراط أن يكون مسلما؟ نعم لأن لقوله تعالى والذين أمروا بالمعروف ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لم هي هذه الآية، المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ومن لعنهم في الدنيا إقامة الحد، إقامة الحد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب اشتراط أن يجامع مثله وش دليله؟ يقول لأن من لا يجامع مثله لا يلحقه العار أبدا، ولا يتصور الناس منه غالبا الزنا، ولأن من كان بهذا السن قليلا فإنه لا يدنسه حتى لو ثبت أنه زنا فإنه لا يدنسه. قال وصريح القذف، القذف له صريح وكناية، والطلاق له صريح وكناية، والوقف له صريح وكناية. فما هو الصريح من كل لفظ؟ يقولون إن الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه الذي وضع له. هذا الصريح، هو الذي لا يحتمل غير معناه الذي وضع له. الطلاق صريح، وقفت البيت صريح، فكل لفظ لا يحتمل غير معناه الذي وضع له أو يحتمله مع تبادل غيره فهو صريح. فأما إذا كان يحتمل معنى هذا وهذا فإنه كناية، إذا تبادل غيره فهو صريح، لأن فيه مثلا وقفت بيتي أو وقفت فرسي، فيه احتمال يكون معنى وقفت أي جعلته واقفا، ومع ذلك يسمونه صريحا. طيب، صريحه يا زاني يا لوطي، يا زاني يا لوطي، ينادي بهذا الوصف، أو يقول أنت زان أنت لوطي، هذا أيضا صريح. طيب، لو أليست كلمة لوطي يحتمل أن المعنى أنك من قوم لوط؟ ها؟ يحتمل لكن بعيد. ها؟ ليش؟ أهلكهم الله، أهلكهم الله. طيب، وقوله ونحوه مثل يا من جامعت جماعا محرما، يا من تطأ النساء بدون عقد، وما أشبه ذلك مما يدل على الزنا صريحا. أما كنايته فيقول يا قحبة، قال يا قحبة، هذه لا، هو عندهم كناية. ليش؟ يقول لأن القحبة تطلق على المرأة العجوز، وتطلق على الكحة سعاد، يقول من يقال لك فيك قحبة، يعني كحة. ومنه سميت الزانية قحبة. ليش؟ قالوا لأن الزانية تكحكح، تكحكح تشير إلى نفسها والعياذ بالله، فهذا سبب تسميتها قحبة. نعم، فإذا قحبة صريح ولا كناية؟ شوف الآن، هي عند الفقهاء كناية، لكن عندنا الآن بعرفنا صريحة جدا، ها؟ من أصح ما يكون. طيب، يقول يا قحبة يا فاجرة، ها؟ أو يقول للرجل يا فاجر أو أنت فاجر أو ما أشبه ذلك، ها؟ ما تقولون؟ كناية. السبب لأن الفجر والفجور أصله الانبعاث، ومنه الفجر، ومنه تفجر الماء انبعث. فالفجور يطلق حتى على الكفر، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ويقال فجار وأبرار. يا خبيثة كناية أيضا، لأن الخبث قد يراد به الردي، أو خبيث الأفعال. فضحت زوجك، هذا كناية؟ أين كناية؟ لأن كيف فضحت زوجك؟ أليس أن يقال إن المتبادل من فضحت زوجك يعني أبديت أسفاره عند الناس، ولا لا؟ أنا عندي هذا هو المتبادل عند الناس، إلا إذا أراد فضحتيه يعني معناه كنت بغيا ودنست عرضة. طيب، يقول فرحت زوجك ونكست رأسه، كيف نكست رأسه؟ نعم، لأن الزوج والعياذ بالله إذا زنت امرأته يخجل ويبدأ يغضي عن الناس، ولا يحب الناس يشوفونه وينظرون إليه، هو خلاته ينكس رأسه. وش الاحتمال لغير الزنا؟ شالته وحطت رأسه لما الأرض، نعم، نكست رأسه. طيب، جعلت له قرونا، هذا أيضا كناية، يقول جعلت لزوجك قرونا، إذا نظرنا إلى جاءت له قرونا يعني يحتمل المعنى إيه ظهرت رأسه ظهرت رأسه أولى لها القرون هي الجدايل يعني جدلت رأسه وجاءت له قرونا. لكنهم لا يرون ذلك. القرون يقولون إنه مأخوذة من القرن يعني الأقران. القرن المشارك للإنسان يسمى قرنا أو قرونا أي شعبا شعبا كأن والعياذ بالله اشترك فيها غير الزوج. طيب قال المؤلف ونحوه نعم قلنا حق المقدور وسمح المعصر نعم وصلت الحال وصلت وعدم قبول الشهادة ما يثبت إلا بتوبة. نعم بدل ما نقول شيخ نقول 40 ونزيد 10 ربع لماذا نقول 40 30 وربع 80 20 30 زائد ربع 40 ربع 80 اي نعم زين كله واحد لكن هذه اقرب نقول تزيد ما بين الحدين بمقدار بنسبه حريته. نعم طيب اذا كنت بلاد الشيخ لا فيها حدود نعم اذا كان في بلاد لا ان تمكن من إقامة الحد بنفسه فعل وإذا كان يترتب عليه مضرة فليصرف. نعم إيه نعم نعم والله ما رجعت هل فيه خلاف ولا لا لكن قد يقال إن الذمي يحتفظ بحقه أما غير الذمي واضح إنه ما الحق لكن ظاهر إنه غير الكافر ما سوى بالكافر. نعم نعم فإذا ما أخذ الأكل ما أخذ من أعوض هذا الأكل ثم التي ضرب على السيد يزيد إذا أراد أن يبيل يدفع تقدم نعم فلن ينقص ثمن يعني ما أخذ يعني ما أخذ ما رأينا إن قال به أحد ما يحتاج النظر في هذا والله ما رأيت فيه خلاف لكن قلنا حفل الله نعم لا يدل نعم وإن كان إذا إيه لكن بس إذا كان عبدا يقولون إن هذا ليس بمحصن فيعذر إن يرونه خارج عن الإحصان أصلا. نعم إذا قلنا أنه حق للآية طيب لو سقط الحد ما حكم قبول الشهادة والفسق هذا اللي يسألها غان مرات إن هذا أنه لا بد من توبة لا بد من توبه وإلا ما تقوى شهادته ولا يزول عنه الصفر. نعم إذا تاب تقبل توبته وتقبل شهادته ويزول عنه وصف الفسق. نعم القذف بالتعريض في خلاف والصحيح أن فيه الحد لأن القذف بالتعريض أشد مثل يقول أنا الحمد لله ما نبت عن النساء ما نب يعني ما زنيت وأنا ما تروضت ولا يعلم الله وما أشبه ذلك. نعم هو الغالب إنه ما التعريض إلا بالقرينة ومسابة ومشاتمة وما يجي لهم بس يجي على طول يقول أنا ما زنيت ما أسمع ما. نعم لها ما قلنا إن هذا وهم لأن اشتراط الإسلام يغني عن الالتزام. أنت إذا قلت الملتزم وش يدخل به يخرج بقوله المسلم إلا تناقض ولهذا قلنا إن نبات المؤلف إنه سهم منه ما يستقيم مثلا. نعم نعم نعم يقول لأنه هو الذي يتأثر بذلك، والله سبحانه وتعالى أوجبه علينا حماية لعرض هذا الرجل، فإذا أسقطه فهو حقه. نعم لا لا لا لا ولهذا في باب اللعان يمكن أن يسقط الرجل الحد القذف عليه بالملاعنة. نعم هذا مما يدل على ذلك، مما يدل على الحق المقذوف. نعم يا عبد العزيز. عن فلان مثلا نفس الشيء. هنا إيه؟ لا هذا لا فريق ولا كناية، هذا ما هو رمي بالزنا، هذا رمي بأنه يجر العياذ بالله إلى الزنا، يعني يجيب النساء للرجال يزنون بهم. نعم نعم الجواب على ذلك انه يقول عندنا نص وعرض، وهؤلاء ليس فعلهم اجماعا، فقد عرضهم غيرهم، فقد روى يعني ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ومحمد ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم إيه؟ لهم سنة ما لم يخالفوا نص، لأن المسألة هذه اجتهادية، ما دام فيه نص الآن واختلفوا فيه، ولا شك أن قولهم أرجح من غيرهم، لكن المشكلة العموم. نعم لأن غير العفيف ليس بمحصن. ما نحد إلا إذا علم أنه تاب، إذا علمنا أنه تاب فهو يحد، ما لم يقذفه بالزنا السابق، إن قذفه بالزنا السابق فإنه يعذر. المحصن غير العفيف ما سمى محصن أصلا، هذا هو الإحصان، ولهذا قال الله الغافلات، الغافلات اللي مهم بريئات إنما رمينا به وبعيدات عن هذا الشيء. وأما العاقل فظاهر المشر، لأن المجنون قد يقع منه هذا الشيء ولا يرى الناس ذلك عيبا لأنه مجنون. لا شك أن عرض الحرام، لكن الإحصان الذي اشترط الله سبحانه وتعالى للحد به لا ينطبق على العبد، إنما يكون على الحر فقط. وقد ورد حديث لكن الله أعلم بصحته، والظاهر أنه ضعيف، أن الإنسان إذا قذف عبده فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، ما أعرف عن صحته. أي إذن انتهى الموضوع، يعني معناه أنه لا يحد في الدنيا، لا فرق ما دمنا قلنا في العرض فإنه لا فرق. قلت لك إنه لا يكون محصنا حتى يكون حرا، فما دام الإحصان في الشرع يشترط فيه قيد الحرية فلا بد أن نقول ينتفي الحد عنه إذا كان رقيقا، إذا كان رقيقا. لا تبلبلوا أفكاركم، ما دام هذا الشيء معروف في اللغة العربية أن المحصن إنما يطلق على الأحرار فقط، فقد انتهى الموضوع، انتهى الإشكال. والله سبحانه وتعالى إنما أوجب الحد على من قذف المحصن، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بعبد شهادة، بخلاف الأرقة. والإنسان الذي يأخذ بالعموم ولا يرجع إلى مثل اللفظ في اللغة العربية خطأ. صحيح أن المحصنات عامة في معناها، وإذا كان معناها لا يطلق إلا على الأحرار لن يدخل الأرقة أصلا فيها، حتى نقول إنهم خرجوا ومن أخرجهم فعليه الدليل، أصلا لن يدخل الرقيق في معنى المحصن. انتبهوا لهذه القاعدة. إذا كان هذا الشيء لا يدخل في اللفظ أصلا فإنه لا نطالب من أخرجه بدليل. فما دام في اللغة العربية أن المحصن هو الحر فإنه إيش؟ إذا قلنا إن من قذف رقيقا فعليه التعزير لا نقول له أعطنا الدليل أخرجه من العموم، لأنه يقول إنه لم يدخل في الأصل حتى نقول من أخرجه فعليك الدليل. نعم هذا معناه في اللغة العربية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. ما المراد بالمحصنات؟ الحرائر. فإذا المحصن عند الإطلاق هو الحر. هنا نقول أصلا ما دخل أصل الرقيق ما دخل في الإحصان، ويكون هذا الحديث فردا من أفراد الأرقة الذين لا يوجد الإنسان بهم. والرجل إذا قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، وإذا قذف مملوك غيره فإنه يعذر لأنه يسقط بذلك قيمته ورغبته في أهل الناس، فيعذر لتفويت هذا المعنى على سيده. إذا أيها الإخوة انتبهوا على أن الإنسان إذا قذف غير الحر فلا حد عليه، وإنما عليه التعزير فقط. لماذا؟ لأنه ليس داخلا في المحصن أصلا، ولا نطالب بالدليل لعدم دخوله، وإنما يطالب بالدليل من أخرج شيئا ثبت دخوله في العموم. وأما ما لم يثبت دخوله في العموم فإنه من الأصل لم يدخل فلا يحتاج إلى دليل في إخراجه. نعم كيف مستويين؟ نعم فليس عليه إلا التعزير فقط. إذا كان المقذوف عبدا فإنه لا حد في قذفه لأنه ليس بمحصن. أما إذا كان القارف عبدا فقد سبق أن أهل العلم اختلفوا فيه، وأن جمهور أهل العلم على أنه لا يحد 40، لا يحد 80، وإنما يحد 40، وأن بعض أهل العلم قال إنه يحد 80 لعموم الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن فسره بغير القذف قبل. إن فسره، الضمير يعود الكناية، بغير القذف قبل. وظاهر كلام المؤلف أنه يقبل بدون يمين، لأنه لو نكل لم يقضى عليه بالنكول. فإذا قال أنا ما أردت الزنا وإنما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرة الكحة، أو قال أردت بالخبيثة أي خبيثة العمل أو الرديئة أو ما أشبه ذلك، أو أردت بفضح زوجتي أي أبحت سره أو بحت بسره، أو جعلت له قرونة كالسراسة يعني نكسا حسيا فجعلته إلى أفل، أو جعلت له قرونا أي جعلت له قرونا من الشعر أو نحو ذلك من الأقران، ففي هذه الحال يقبل. وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد القذف، ولكن يعذر لإساءته إلى المخاطب، فهذه إساءة بلا شك واعتداء، ولكنه ليس قذفا صريحا ولا كناية منوية فيعذر. ثم قال المؤلف: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر. رجل وقف على باب القرية وقال: كلكم يا أهل هذا البلد زناة. نعم يحد. ها نشوف هل إن هذا عار عليه أو عار عليهم؟ الغالب عار عليه هو، لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به، فهو لم يدنس أعراضهم ولا يهتمون بذلك، بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنونا وقالوا أمسكوه إلى أمر السام. وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة، وهنا قيدها المؤلف قال لا يتصور الزنا منهم عادة، مثل لو قذف له 100 رجل قال أنتم أيها الجمع كلكم زنات، هذا لا يلحقهم العار، فلا يحد للقذف ولكن يعذر. أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه يحد حد القذف، لأن الغضاضة تلحق بهم. طيب ما رأيكم لو كان أهل البلد قليلين؟ أهل البلد 3 رجال وزوجاتهم فقط، لأنهم رحلوا عنهم وقذفهم، يحد. لماذا؟ إذن هذا يتصور، فمراد الفقهاء رحمهم الله بذلك مراد أهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار بقذفهم. ثم يقول المؤلف رحمه الله ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. لماذا؟ لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقا للمقذوف فلم يطالب به لم يحد القاذف. وهل يعذر؟ ظاهر كلامهم ولا يعذر، لأنه حق للمقذوف والمقذوف ما طالب. لكن إن رأى ولي الأمر باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم، إن رأى أن يعذره فعل. وقوله يسقط بالعفو ظاهر كلامه ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم، لأنه حق للمقذوف، حق محض يقام بأمر الله لاستيفاء حق المقذوف، بخلاف السرقة فإن الرجل لو سرق ماله فإن له أن لا يطالب السارق، والإمام لا يتعرض للسارق ما دام المسروق منه لم يطالب. ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر فإنه لا يملك إسقاطه. والفرق بينهما ظاهر، لأن السرقة فيها شائبتان، فيها شائبة حق الآدمي وهو ضمان المال، وشائبة قطع اليد وهو حق لله عز وجل. فلهذا صار بين بين، إن رفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه إسقاطه، وإن لم يرفع فله أن لا يطالب. قال ولا يستوفى بدون الطلب. ثم قال المؤلف باب حد المسكر. حد هل المراد تعريف المسكر ولا عقوبة المسكر؟ العقوبة. وعلم من كلام المؤلف أن عقوبة السكران حد، حد لا يتجاوز ولا ينقص، لأن جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا تزاد ولا تنقص. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير الذي لا ينقص عن 40 جلدة، لأن هذا أقل ما روى فيه، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، وهؤلاء استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حده في السنة، بل قال إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ولم يبين. ولأن هذان دليلان، والثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد والنعال وطرف الرداء والأيدي وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حدا لا يتجاوز لوجب ضبطه، وأن لا يكون كل ما جاء ضرب. رابعا أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر حين كثر الناس أو حين أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فوافق على ذلك الصحابة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال أخف الحدود 80، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب في عهده نحو 40، وفي عهد أبي بكر 40، ولو كان حدا لكان أخف الحدود 40. أيضا قالوا أخف الحدود 80 أو 80، وهذا يدل على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشارب يجلد إياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حدا، ما جازت مجاوزته. ولا استشار عمر الصحابة في الزيادة، مع أنه كان رضي الله عنه معروفا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. واستدلوا أيضا بدليل خامس، وهو ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن عاص إذا شرب فاجلدوه، وذكر ذلك ثلاثا، ثم قال فإن شرب الرابعة فاقتلوه. وهذا الدليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير. وهذا هو الراجح عندي، وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة. وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلح بذلك. وقول المؤلف المسكر اسم فاعل من أسكر. وما معنى أسكر؟ قال أهل العلم أي غطى العقل على سبيل اللذة والطرب. وتغطية العقل لها وجوه متعددة، فإذا كان على وجوه على وجه اللذة والطرب والنشوة والارتقاء والتعالي فذلك هو السكر، فالمسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان غطى عقله على سبيل اللذة والطرب، وهو حرام. المسكر حرام، كما قال المؤلف رحمه الله كل شراب أسكر كبيره فقليله حرام. كل هذه قاعدة مأخوذة من الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال ما أسكر منه الفرق فمن الكف منه حرام. الفرق إناء يسع 16 رطلا فمن الكف منه حرام. وعلى هذا فكلام المؤلف هنا قاعدة مأخوذة من الحديث، كل شراب أسكر، هذه مبتدا خبره الجملة التي المقرونة بالفاء فقليله حرام، وقرن الخبر بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم، وجه العموم الذي فيه كل شراب. وقول المؤلف كل شراب هذا على سبيل الأغلبية، أن يكون الخمر مشروبا وإلا فقد يكون مأكولا يعجن ويؤكل، وقد يكون معجونا من جهة أخرى بحيث يبل به العجين ويؤكل، يعني يعجن العجين بماء من الخمر فيأخذه الإنسان لقيمات فيحصل السكر. ولهذا الأحسن أن نقول كل ما أسكر كثير، كما جاء في الحديث ما أسكر سواء كان شرابا أم معجونا أو مطحونا، فكل ما أسكر فإنه حرام. طيب، وإذا أسكر كثيره وقليله لا يسكر حرام؟ الكثير ظاهر أنه حرام لأنه مسكر، والقليل حرام لأنه الحديث للحديث، ولأنه وسيلة إلى شرب الكثير المسكر، ذريعة مو وسيلة، ذريعة إلى شرب الحرام أو شرب الكثير المسكر، فلهذا منع الشرع منه. قال وهو حرام، وهو أي الضمير يعود على إيش؟ على المسكر. حرام كيف؟ نعم صح. وهو خمر من أي شيء كان، وهو أي المسكر خمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فهو خمر من أي شيء كان. وما وجه تسميته خمرا؟ بين وجه التسمية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الخمر ما خامر العقل أي غطاه، ومنه سمي خمار المرأة لأنه يغطي رأسها. وعلى هذا فنقول كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر من أي نوع كان. وإنما قال من أي نوع كان ردا على من قال إن الخمر لا يكون إلا من العنب، فإن هذا القول ضعيف جدا ومردود على قائله، لأن أفصح من نطق بالضاد محمدا صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر ورقا من العنب، فكل مسكر من العنب أو الرطب أو الشعير أو الذرة أو البر أو أي شيء كان فإنه خمر وداخل في التحريم، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ما دليله في الكتاب؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. واضح؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ قوله فاجتنبوه، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه أضافه إلى الشيطان فقال من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان فإنه حرام، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولأن فيه إثما زائدا على منفعته، والإثم محرم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، فصارت الأدلة على تحريم هنا القرآن ثلاثة اللي ذكرناها الآن، ثلاثة كلها تدل على تحريمه. وأما من السنة فالسنة فيه صريحة بأنه حرام، في عدة في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن بيعه حرام أيضا، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مكة عام الفتح وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقال لصاحب الراوية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فما هي الحكمة من تحريمه؟ الحكمة من تحريمه كثيرة، منها قوله تعالى رجس من عمل الشيطان، وكل ذي فطرة سليمة فإنه لا يقبل الرجس من عمل الشيطان. ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس لقوله إنما للشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ومنها أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن السكران والعياذ بالله إذا سكر غفل وبقي مدة لا يذكر الله ولا يصلي إذا جاء وقت الصلاة لأنه منهي عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومنها أنه جماع الإثم، أي جامع للإثم كله ومفتاح كل شر، وهذا أيضا ظاهر لأن الإنسان إذا سكر والعياذ بالله فقد وعيه، فقد يقتل نفسه وقد يقتل ابنه وقد يقتل أمه وقد يزني ببنته والعياذ بالله. وكم من قضايا نسمع عنها أن الرجل إذا سكر قرع بابه وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنته، وهذا شيء واقع واقع، يدخل والعياذ بالله سكران ويقول أين البنت؟ وش تبيده؟ قال يبي يفعل به والعياذ بالله حتى تفر به بها وتغلق عليه الحجرة لئلا يدخل عليها. وقد نشر في إحدى الصحف في البلاد التي ظهر فيها أخيرا غضب الله ونقمته أن شابا دخل على أمه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقال لها إنه يريد أن يفعل بها، فنهت ووبخت، فقال لا، فذهب وأتى بالسكين وقال إن لم تمكنيني فأنا أقتل نفسي. فأدركها حنان الأم ورحمتها فمكنته من نفسها والعياذ بالله، فزنى بأمه. فلما كان في الصباح كأنه أحس لأنه فعل هذه الجريمة العظيمة، فدخل الحمام ومعه صفيحة من الغاز أو البنزين فصبها على نفسه ثم أحرق بنفسه والعياذ بالله، ونشرت الصحيفة صورة هذا الرجل وصورة أمه. ماذا فعل هذا الرجل؟ زنى بأمه والعياذ بالله وقتل نفسه. ومن تأمل ما حصل من الشرور والمفاسد في شرب الخمر عرف بذلك حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده حيث حرم ذلك عليه. نعم، إذن الحكمة تقتضي تحريمه ولا لا؟ تقتضي تحريمه، والإنسان العاقل يبعد عنه بعقله دون أن يعرف شرع الله فيه. يقول ولا يباح شربه للذة، معلوم لو قال الإنسان يشرب الخمر لأجل يتلذذ به، أنا يقول عن نفسه أنا تعبان، أرهقتني الهموم والغموم، يبي يشرب هذا الكأس من الخمر حتى يرتاح ويتلذذ ويرى نفسه أنه ليس أمامه هم ولا غم ولا دنيا ولا أهل ولا ولد، وإنما هو ملك من ملوك الدنيا. يتصور هذا، هل يجوز أن يشربه لهذا الغرض؟ كيف لا؟ يقول ارحموني يا جماعة، أنا تعبان، أنا مال من حياتي، ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب كأسا من النعيم. نعم نعم، نقول لا لا، نرحمك بمنعك، لأنك إذا فعلت هذا فإنه يحصل لك النشوة والطرب والنسيان والذهول والنسيان في لحظات، ولكن يعقبها هم وغم أكثر من الأول، مثل المسكن للوجع، إذا تناولته سكن الوجع، لكن إذا ذهب مفعوله عاد أكثر، عاد أكثر. طيب، ولا يباح لتداوي، معروف لا يباح للتداوي، لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه، وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها داء وليست بدواء. ولو كانت دواء ما حرمها الله على عباده، فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعا لهم بغذاء ولا دواء، إذن فلا يباح شربه للتداوي. طيب، ولا لعطش، ما يباح شربه للعطش. رجل هالك من العطش إلى آخر رمق، وعنده كأس من الخمر، فقال إنه يريد أن يشربها من العطش، يجوز؟ أين ما يجوز، لأنهم يقولون إنه يزيد العطش، فلا يروي غليلا ولا يشفي عليلا بل يزيد. إذن لا يباح للعطش ولا لغيره، لغير ذلك كالمفاخرة والاختبار وما أشبه ذلك، إلا في حالة واحدة قد تكون نادرة لكن قد تقع: إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. مسألة غريبة، يعني شوف العلماء رحمهم الله كيف يعني تذهب أفكارهم إلى هذا الأمر البعيد. نعم، مثل ما يذهب بعض الشعراء إلى أمر بعيد وخيال بعيد، كقول الشاعر: بريت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. وش تقول هذا التمثيل هذا؟ ها؟ طيب، يقول الرجل: بليت بلا الأطلال، أطلال محبه، هو يحب امرأة وأطلالها ما تخلف من بيوتها ودارها، إن لم أقف بها، أي بهذه الأطلال، وقوف شحيح، الشحيح البخيل بالمال المنفق له الحريص عليه، ضاع في الترب خاتمه. خاتم الشحيح غال عليه ولا لا؟ غال جدا، وضاع بالتراب، يبحث في التراب أبد الآبدين. نعم، كيف يعني خلوا مرة ثانية وثالثة، يقول لعل ما جده. فنقول هذه المسألة أو الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله مما يدل على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة. في بلاد الإسلام من يتصور أن رجلا يأكل ويكبر اللقمة ثم بعد ذلك يغص، ثم بعد ذلك ما يوجد عنده إلا كاس خمر في بلاد الإسلام؟ هذا شيء سعيد، لكن قد يكون في هذه الحال إذا غص وعجز لا تطلع اللقمة ولا تنزل، وعنده كاس خمر يشربه لنا، لكن يشرب ما تندفع به اللقمة فقط بقدر الضرورة، فإذا اندفعت أمسك. لماذا جازت هذه الصورة مع أن الخمر حرام؟ لأن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصل، الضرورة هنا تندفع بما إذا شرب الخمر هنا لدفع اللقمة، قطعا تندفع، لكن الضرورة في العطش تندفع بشرب الخمر؟ لا. في التداوي؟ لا. ما رأيكم في بعض الأدوية والعصافير الآن يوجد فيها نسبة من الكحول تعطى المرضى في بعض الأحيان عند الضرورة، ما رأيكم في هذا؟ نقول رأينا في هذا أن هذه لا تسكر، ولكنها يحصل فيها شيء من التخدير وتخفيف الآلام على المريض. أما أن يسكر سكر شارب الخمر فلا، فهي تشبه البنج الذي يحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطعم. ومعلوم أن الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، فما دام الحكم معلقا بالإسكار وهنا لا إسكار فلا تحريم، والله أعلم. نعم. كم نعطيكم من نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. هذا نسبة لا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول ما أسكر كثير فقليل حرام، وبين أن نقول ما كان مسكرا وخلط بغيره فهو حرام، لأن ما أكثر كثير معناه أن هذا الشراب بعينه إن أكثرت منه سكرت وإن أقللت لم تسكر، فيكون القليل حراما لأنه ذريعة. وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره فإن هذا لا يؤثر، فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغيره، ففي هذه الحال لا يكون نجسا. قلنا إذا عجن بالخمر فإنه يكون حراما، وهذا بشرط المسكر. ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بماء كامل بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بلا شك. أما إذا لم يؤثر مثل فيه خلط يسير جدا يتضاعف ويذهب أثره فلا عبرة به. ذكرنا ما يتفرع عليه يعني من الخلاف، لكن ما ذكرنا وجه التبديل يعني من النقص. والله اللي يظهر لي أنه جامع بين الحقين، فهو حق لله من جهة تنفيذه وحق للآدم من جهة المطالبة به. فإذا لم يطالب به ما نقول تعال يعني يطالب حتى نقيم عليك الحد. حتى الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا يستوفى بدون الطلب، لكنه ذكر ذلك وغيره قال إن الطلب وعدم الطلب مبني على أنه هل هو حق للآدم أو حق لله، فإن قلنا لله فإنه سوف بدون الطلب. يقول لأن هذا اعتداء عليه، فكما أنك لو ضربت هذا الرجل ولم يطالب بحقه أو أخذت ماله ولم يطالب بحقه، فكذلك إذا أهنت عرضه ولم يطالب بحقه فهو له. نعم. الحشيشة يقول شيخ الإسلام إنها أخبث من الخمر، وهو كذلك، فإن الحشيشة تسكر وهي شر منه لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر. ومثل ذلك أيضا فيما يظهر فيه حبوب المخدرة، نعم، هذه بعد مضرتها عظيمة وهي أشد من مضرة الخمر. ها؟ الذي يغص الأكل ولم يدير خمر. ها؟ إيش؟ الذي يغص الأكل ولم يدير خمر. هل يجب أن يجوز ما تقوله؟ يجب. إيه نعم. لو تركه فمات لكان آثما. وهكذا أكل الميت للمضطر من الجوع يجب عليها أن يأكل، لأن الله أباح. وإذا كان الآن مباحا فإن دفاعك عن نفسك واجب. نعم. المروجين لها خاصة مقدرة حجة تعذيب. والذي أرى أنه إذا ثبت أن هذا مروج ولم يندفع الناس عن هذا الأمر ويكف إلا بالقتل فليقتل. هنا نعم. ذكرنا وجه التفريق. كيف ذكرنا؟ قلنا إن الشهداء إذا جاءوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم، وأن كل إنسان يجيب شهادته يذهب إلى الآخرين ويقول ترى شهادتي كذا وكذا وكذا، وأما الرجل فغير متهم في نفسه المقد يعني. هنا تناولت منه كثيرا حصل السكر، وإن تناولت قليلا لم يحصل حرام خمر. ما حد إذا ثبت ذلك فهو حرام، لكن في جزء يسير ما يؤثر. هذا يعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب، لأن الخمر أو بعبارة أخرى الكحول تختلف في قوتها، وهذا معروف عندهم الماثيلي والعثيلي وما أشبه، لكن ما أعرف أنا بالضبط، لكن معروف عند أهل الخبرة بذلك. ما في أدوية تخدر يعني كالمخدرات مثلا أدوية يعني يصرفونها المستشفيات. فهل نقول مثلا إذا استخدمها بقصد الدواء حسب تعليمات الطبيب نقول له جائز وحلال، وإذا استخدمها بس للذة؟ والله هم ما يستخدمونها للذة، ما فيها لذة، يستخدمونها للراحة ونسال الهموم. المسكر يجد نشوة وطربا وخفة، لكن هذه بالعكس، هذه يستخدمونها والعياذ بالله لأنها تؤثر على المخ استرخاء فينسى الإنسان ما حصل، ويصر أيضا والعياذ بالله إليه الجنون، يصر إليه الجنون بسرعة، وبعضهم ما يتحمل يعني ما يأخذ شهر أو أقل له صار في عليه المجانية. أيها ما يفهم حرام أبد ما الله يخلونا عصير مباح ويزدكم الله. لا ما يجي سبب. نعم المروج يقتل إذا لم يندفع إلا بالقتل، إذا كان الناس مهم منتهين إلا بالقتل يعني مثلا ضربنا عليهم حبسا لمدة طويلة ولكن ما نفع، ضربنا عليهم غرامة مالية ما نفع. والقتل لو قتل رجل واحد لكان أرجع للناس مما لو حبس عشرة لمدة 20 سنة. نعم. ها؟ سألونك عن الخمر والميت، قلت لهم رأيك من قبير ومنافع لله. نعم. ما هي المنافع عندهم؟ المنافع الناس ذكر أهل العلم أن فيها منافع للبدن مثل إذهاب الهموم بعض الشيء، وكذلك المنافع المالية للتجار بها، ومنافع العملية بتسويقها وتحسينها وما إلى ذلك. يعني المنافع مادية. نعم. لا، الخمر مهم نجس، حتى الكحول مهم نجس، وقد مر علينا هذا من قبل. نعم. إذا شربه المسلم عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. إذا شربه المسلم خرج به من ليس بمسلم حتى وإن كان ملتزما كالذمي فإنه لا يحد، إنما إذا شربه المسلم، لأن المسلم هو الذي يعتقد تحريمه، أما غير المسلم فإنهم لا يعتقدون تحريمه، ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر، لكنهم يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين. الشرط الثاني مختارا، فإن كان مكرها فإنه لا حد عليه، لقوله تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم. ولكن المكره على فعل المعصية تارة يفعلها لدفع الإكراه، وتارة يفعلها لذاتها، فهل الآية عامة والأحكام عامة أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه إذا وجد الإكراه فإن الإنسان وإن اختار الفعل لا يعاقب عليه، ومنهم من قال يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذات الفعل. فلو أن رجلا أكره على شرب الخمر قالوا إما أن تشرب هذه الكأسة الكاس وإما أن نقتلك، قال ما دمتم أكرهتموني هات، فشربها اختيارا لا لدفع الإكراه، فهل يحد؟ نعم، ينبني على القولين. إن قلنا بأنه لا يحد لأن الإنسان قد لا يكون في نفسه تلك اللحظة، قد لا يكون في نفسه إرادة دفع الإكراه، وإنما يقول أكرهت على هذا الفعل فسأفعله، وهذا هو الأقرب، بدليل أنه لولا أنه أكره نعم ما شرب، لولا أنه أكره ما شرب. وأما القول بأنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يحد، إذا قال أنا شربت تشهيا لا دفع للإكراه فإنه يحد، والصحيح أنه لا يحد. الثالث، الشرط الثالث: عالما أن كثيره يسكر، فإن من هذا أنه يشترط أن يعلم أنه خمر وأن يعلم أن كثيره يسكر، فإن لم يعلم أنه خمر يعني ظن أنه شراب من سائر المشروبات ثم لما شربه سكر فليس عليه حد. لماذا؟ لأنه جاهل، جاهل بالتحريم بالحكم ولا بالحال؟ بالحال، ما علم من هذا مسكر. كذلك لو علم أنه مسكر، يعني معناه أنه عصير مثلا، لكن لم يظن أن كثيره يسكر، ما ظن أن كثيره يسكر، فإنه لا يحد، لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكر. طيب فإن علم أن قليله يسكر، ها؟ يحد من ربيع أو لا. طيب، ويشترط أن يكون عالما بالتحريم، نسيت الشروط العامة، يشترط أن يكون عالما بالتحريم، يشترط أن يكون بالغا وعاقلا. طيب، وظاهر قول المؤلف فعليه الحد أنه سواء سكر منه أم لم يسكر. إذا علم أن كثيره يسكر فشرب، وإن لم يسكر فعليه الحد لأنه محرم، والنصوص عامة في التحريم، وعامة في وجوب عقوبته. إذا شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، وليس فيها اشتراط أن يسكر. فإذا شربه وكثيره يسكر، إذا شربه وكثيره يسكر وإن لم يسكر هو من القليل فعليه الحد. وعلم من قول المؤلف فعليه الحد أن عقوبة شارب المسكر حد، والحد سبق لنا تعريفه أنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية، وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل المشهور من المذاهب الأربعة أن عقوبة شارب الخمر حد، ولكن اختلفوا مقدارا وسيأتي. وقيل إن عقوبة شارب الخمر ليست بحد، وإنما هي تعذير لكن لا يقل عن 40. فما هو الدليل على أنها حد أو على أنها ليست بحد؟ الدليل من قال إن الحد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدرها 80، وأن أبا بكر ضرب في عهده 40، وأبو بكر وعمر لهما سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأبو بكر وعمر في قمة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون لهما سنة متبعة واجبة الاتباع بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل هي 40 أو 80 أو 40 وجوبا وما بين 40 إلى 80 راجع إلى نظر الإمام، إن أكثر الناس منها بلغ 40 وإن أقل اقتصر على إن أكثر الناس منها بلغ 80 وإن أقل لم يتجاوز 40. في هذا أيضا خلاف، ولكن الصحيح أنها ليست بحد، وأنها عقوبة تعذير لكنها واجبة ولا تنقص عن 40. وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أنها ليست بحد، وهو ظاهر. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المسألة في عهده ولم يحد فيها حدا، ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا مستقلة، فإذا ورد في السنة ما ظاهره خلافها نعم فإنه يؤخذ بماذا؟ بما جاءت به السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحده كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكما أجمع الصحابة عليه.